وقيل جعل منها أي من جنسها، كما قال تعالى جعل لكم من أنفسكم أزواجا، ولكن الأول أولى طبعا في التفسير لورود الحديث بذلك. قال تعالى هو الذي خلقكم من نفس واحدة وجعل منها زوجها ليسكن إليها، أي ليأنس إليها ويطمئن بها، ليأنس إليها ويطمئن بها، لأن الجنس يسكن إلى جنسه، ولو اختلف ما حصل هذا السكن، ما حصلت هذه السكينة بينهما، ما حصل هذا الأنس. وهذا الكلام كان فين بين آدم وحواء؟ في الجنة. فبيعدد الله عز وجل نعمه على آدم عليه السلام، وانتم متذكرين ان اول الصورة بدأت بقصة آدم عليه السلام، قصة آدم عليه السلام وخبره مع إبليس ثم أخرجه من الجنة، ونحن الآن في ختام الصورة. إن شاء الله غدا هو آخر تفسيرنا لهذه الصورة، سورة الأعراف. وسورة الأعراف بالمناسبة بيسموها طول الطوليين، طول الطوليين. إيه هم الطوليين دولت؟ البقرة والأعراف، أطول سورتين في القرآن. ماشي يا مصطفى؟ أطول سورتين البقرة والأعراف. يقول الله سبحانه وتعالى هو الذي خلقكم من نفس واحدة ثم جعل منها زوجها وجعل منها زوجها ليسكن إليها، ليسكن إليها. فلك أن تتخيل لو كانت الزوجة من جنس غير الجنس، من جنس غير الجنس، يعني مثلا من جنس القرود، ها، ولا من جنس أي جنس من الحيوانات أو أي جنس آخر، فكيف تحصل السكنة بينهما؟ لا تحصل السكنة بينهما، فالسكن إنما يحصل لأن الجنس يألف إليه، إلى جنسه ويأنس به. فكانت هذه من نعم الله التي كثيرا ما ننساها. لكن تذكر رب العزة سبحانه أنعم عليك بأن جعل لك زوجا وأن جعل لك الزوجة من جنسك، من جنسك وليس من جنس آخر. قال سبحانه ليسكن إليها، كما قال تعالى وجعل بينكم مودة ورحمة، وجعل بينكم مودة. فهذه المودة وهذه الرحمة وهذا السكن بإلف الجنس إلى جنسه من نعم الله عز وجل على بني آدم. قال تعالى ذاكرا أو مفتدا ذكر حالة أخرى كانت بينهما في الدنيا بعد هبوطهما من الجنة، فلما تغشاها، والتغشي كناية عن الجماع عن الوقاع، ولكن الله سبحانه وتعالى حيي ستير يذكر الألفاظ مستورة بهذه الكلية بعيدا عن التصريح بالألفاظ، بعيدا عن تصريح الألفاظ. قال الله سبحانه وتعالى فلما تغشاها، أي فلما جامعها، والكلام ده كان في الجنة ولا في الأرض؟ في الأرض. حملت حملا خفيفا، حملت حملا خفيفا، يعني علقت به بعد الجماع، وحصل هذا الحمل ووصفه الله سبحانه وتعالى بالخفة، وصف هذا الحمل بالخفة. العلماء هنا في تفسير الخفة معنيين، الأول لأنه عند إلقاء النطفة أخف منه عند كونه علق، يعني بيكون نطفة بيبقى خفيف، طيب ولما يكون علق يكون أخف منه مضغة، وبيكون مضغة أخف منه لما يثقل، وهكذا. فدي المراحل الأولى من مراحل الجنين بتكون خفيفة، بتكون النطفة والعلقة والمضغة خفيفة. قال فلما تغشاها حملت حملا خفيفا، ده المعنى الأول. وقيل معنى إنه خف عليه هذا الحمل من ابتدائه إلى انتهائه، قالوا لا ده خفيفا، رب العزة جعل هذا الحمل بالنسبة لحواء ليس كسائر الحمل بالنسبة للحوامل، بل كان حملا خفيفا على طول المدة، على طول المدة. ولكن التفسير الأول قال المصنف أولى، أولى. فمرت به، فمرت به، ومعنى كلمة فمرت به يعني استمرت بذلك الحمل، تقوم وتقعد وتمضي في حوائجها لا تجد به ثقلا، فحملت حملا خفيفا فمرت به، فلما تغشاها حملت حملا خفيفا فمرت به، يعني استطاعت معه المشي والقعود بدون صعوبة وبدون ثقل. قال تعالى فمرت به، وبالمناسبة في قراءة فمارت به، فمارت به بدل فمرت فمارت. ومارت تمور يعني السماء تمور يعني تضطرب تذهب وتجيء، فقيل فمرت به وفمارت به يعني ذهبت به وجاءت. فإما مرت به معنى استمرت به، وإما مرت به بمعنى أنها تحركت به بسهولة. فلما أثقلت، فلما أثقلت يعني تقل هذا الحمل لكبر الولد في بطنها، في الأول كان حمل خفيف بعد كده كبر الولد فثقل. فلما أثقلت دعوا، دعوا هنا عندنا وقفتان، هو قولنا قول الله سبحانه وتعالى فلما أثقلت دعوا، قرأناها فلما أثقلت، أثقلت دعوة. فين التاء يا أحمد؟ أضغمت، الله يفتح عليك، أضغمت مع الدال، دخلت التاء في إيه؟ في الدال. ليه دخلت التاء في الدال؟ ليه ما نقولش فلما أثقلت دعوة؟ قالوا لأن التاء والدال مخرجهما أو مخرجهما واحد، التاء والدال مخرجهما إيه؟ واحد، كلاهما يخرج من طرف اللسان مع أصول الثنايا. حد مش فاهم يعني ايه طرف اللسان وأصول الثنايا؟ عارفهم يعني ايه يا مصطفى؟ دي الثنايا صح جدع. طب وأصولها يعني ايه بقى؟ من جوه جدع ممتاز. يبقى احنا عندنا السنتين اللي قدام دولت اسمهم الثنايا، وزيهم اللي تحت اتنين دول، اتنين دول اسمهم ايه؟ الثنايا. يسموا اللي فوق الثنايا العليا، واللي تحت الثنايا السفلى. احنا عندنا اربع خواطع هم، الاتنين اللي في النص دولت اللي هم اول ما يظهر عند الصبي الصغير يسموا الثنايا، يقول لك بدت ثناياه، معناها السنتين دول خلاص. وطرفها اهو واصلها بالداخل هو. طيب لا خلاص شكرا. فلما أثقلت دعوة، التاء والدال الاثنين مخرجهم من الحتة ده طرف اللسان مع مكان ده. نعرف ازاي ان ده المخرج؟ نجيب قبل الحرف همزة ونحط على الحرف سكون، نحط على الدال سكون، وهات قبلها همزة تبقى ايه؟ أد، أد. شوف لسانك يوقف فيه المكان اللي هيوقف فيه، هو ده مخرج الحرف. فإذا أردت أن تعرف مخرج أي حرف تأتي قبله بهمزة واجعله ساكنا، خلاص هتعرف مخرجه. أد، يبقى وقف فين اللسان؟ أولا أي مكان في اللسان؟ طرف، واللسان ده كبير ولا مش كبير؟ ليه طرف وليه قاعدة وليه حافتين، مثلث كده بالصورة دي، فادي الطرف. أد يبقى طرفه فين؟ عند الثنايا من جوه، من هنا من تحت، يسموها أصول الثنايا العليا. فمخرج الدال من طرف اللسان مع أصول الثنايا العليا، خلاص. ومخرج التاء نفس الكلام، نحط على التاء سكون ونجيب قبلها همزة تبقى ايه؟ أد. وقفت فين؟ بنفس المكان، يبقى مخرجهما واحد، مخرج التاء والدال واحد. ولكن مختلفين في الصفات، مش هنذكر الصفات عشان الكلام طويل، ولكن المخرج واحد. فإذا اتفقت المخارج واختلفت الصفات، ها كما هو الحال في الدال والتاء بنضغم، فنقول خلي بالكم بقى التاء هتدخل في الدال اهي، ومعنى إضغام معناها ندخل الأولاني في الثاني، ما نلاقيش الأولاني موجود نحط على الثاني شدة. شوف في المصحف هتلاقي التاء ما عليهاش اي علامة، اثقلت هتطلق على سكون رغم ان هي ساكنة. والحرف اللي في القرآن ما عليهوش علامة لا ينطق، اي حرف ما تلاقيش عليه علامة يبقى الحرف ده ايه؟ لا ينطق، خلاص. طيب امال ايه لا ينطق؟ الدال اللي بعدها، الدال اللي بعدها، الدال اللي بعدها عليها شدة، مش كده؟ عليها شدة وفتحة. فنقول فلما أثقلت لد، الله فين التاء؟ أضغمت ما عادش لها أثر. فلما أثقلت دعوة. اقرأها كده مولانا. فلما أثقلت دعوة. قول يا مصطفى. ما ننطقش التاء. فلما أثقلت دعوة. طيب دعوة يعني ايه كلمة دعوة؟ دي بقى الوقفة الثانية. يبقى الوقفة الأولى في إضغام التاء في الدال. كلمة دعوة يعني اثنين مثنى مش كده ولا ايه؟ يبقى عندنا دعا دعا، ولو كان مثنى نقول ايه؟ دعوة، ولو كان جمع دعو مش كده ولا دعو؟ لا مش الاثنين، هي كل حاجة عندكم الاثنين. دعوة يبقى اثنين، دعو دعو يبقى ايه؟ الجمع. طب دعوا لا ادعو تاني دعوا لا ما كله ماضي، دعا ودعوا ودعوا. الهين اللي صح دعوا، ليه مش دعوا؟ دعوا التاني يعني اتركوا، دع خلاص دعوا اتركوا، لكن الصح دعوا. الله ما هي دي، لا دي دعوا. يبقى كام؟ اثنين. يبقى دعوا هنا اللي هم مين؟ ادم وحواء. فلما اثقلت دعوا، فلما اثقلت دعوا، وبحط حدش يغلط فيها تاني. فلما اثقلت دعوا، يبقى الوقفه الاولى في ادغام التاء في الدال، والوقفه الثانيه في معرفه المثنى كيف يكون من الفعل دعا، وكيف يكون الفعل دعا لفاعله وهما الاثنان. ها فلما اثقلت دعوى الله، وضحت؟ طيب دعوى اي دعا ادم وحواء ربهما سبحانه وتعالى: لئن آتيتنا صالحا أي ولدا صالحا، لئن آتيتنا صالحا، ولئن هنا اللام دي بيسموها جواب قسم محذوف، يعني والله لئن آتيتنا صالحا لنكونن من الشاكرين. ده جواب القسم، سنشكر هذه النعمة إذا وهبتنا صالحا. وده أكبر دليل عنهما في هذا الدعاء، قد علم أن الله سبحانه وتعالى يحدث في بطن حواء من أثر ذلك الجماع ما هو من جنسهما، مش كده؟ ولما بيدعوا ليهم كان قبل كده في واحدة ولدت قبلها، مش حد ولد قبلها مش كده؟ يعني فهذا دليل عنهم علم، وهذا مما علمهما الله سبحانه وتعالى أنها ستلد، وأن اللي يولد بيكون من جنسهما. ولهذا دعوا الله سبحانه وتعالى: إن أتيتنا صالحا لنكونن من الشاكرين، لنكونن من الشاكرين. وهذا في حديث: إن أتيتنا صالحا لنكونن من الشاكرين. هو الذي خلقكم من نفس واحدة وجعل منها زوجها ليسكن إليها. فلما تغشاها حملت حملا خفيفا فمرت به. فلما تغشاها حملت حملا خفيفا فمرت به. فلما أثقلت دعوا الله ربهما لئن آتيتنا صالحا لنكونن من الشاكرين. فلما أثقلت دعوا الله ربهما لئن آتيتنا صالحا لنكونن من الشاكرين. والذي خلقهم من نفس وجعل واحدة من نفس واحدة وجعل منها زوجها ليسكن إليها فلما تغشاها حملت حملا خفيفا فمرت به فلما أثقلت دعوا الله ربهما لئن آتيتنا صالحا لنكونن من الشاكرين فلما آتاهما صالحا جعلا له شركاء فيما آتاهما أيشركون ما لا يخلق شيئا وهم يخلقون ولا يستطيعون لهم نصرا ولا أنفسهم ينصرون ولا يستطيعون لهم نصرا ولا أنفسهم ينصرون فلما آتاهما صالحا جعلا له شركاء فيما آتاهما أيشركون ما لا يخلق شيئا وهم يخلقون ولا يستطيعون لهم نصرا ولا أنفسهم ينصرون فلما آتاهما يعني أعطاهما ما طلباه وهو الولد الصالح فلما آتاهما وما أكثر أن يستجيب الله سبحانه وتعالى للعبد بما طلب والعبد يخالف الشرط الذي شرطه على نفسه فلما آتاهما ما طلباه من الولد الصالح وأجاب الله دعاءهما جعل له شركاء فيما آتاهما جعل له لمن شركاء فيما آتاهما اللي هو الولد الصالح يبقى ممكن يجعل الإنسان لله في ولده شركا نص الآية فلما آتاهما صالحا جعل له فلما آتاهما صالحا جعل له شركاء فيما آتاهما أي في الولد الذي أعطاهما أيا كان كيف كانت صورة هذا الشرك الذي أشرك فيه هذا الولد بالله عز وجل، ولكن هذا نص من الكتاب أن الإنسان يجعل في ولده شركا لله عز وجل. كثير من المفسرين أو كثير من المفسرين يقول أن إبليس جاء إلى حواء وقال لها إن ولدت ولدا فسميه باسمي. قالت وما اسمك؟ قال الحارث. ولو سمى لها نفسه لعرفته، لو قال لها أنا إبليس خلاص اتحلت المشكلة، كان عرفنا ولا أخرجه من الجنة. إلا أنه سمى نفسه بغير اسمه، فقالت فسمته أو قال فسمته عبد الحارث، عبد الحارث. فكان هذا شركا في التسمية ولم يكن شركا في العبادة، وإنما قصد أن الحارث كان سبب نجاة الولد، كما يسمي الرجل نفسه عبد ضيفه، كما قال حاتم الطائي وإني لعبد الضيف ما دام ثاويا وما في إلا تلك من شيمة العبد. تاني البيت دوت، ها؟ وإني حاتم الطائي من شدة كرمه يقول هذا الكلام، وده من الشعر المذكور في أيام الجاهلية، يقول وإني لعبد الضيف، وإني لعبد الضيف، يعني عبد الضيف أنا خادمه، أنا خادمه. لكن هذا يا ترى ده يقصد أنه بيعبد الضيف؟ وإني لعبد الضيف، أنا عبدك يعني أنا شغال عندك وأخدمك مش كده؟ وإني لعبد الضيف ما دام ساويا، يعني ساويا باقيا مقيما، وما في إلا تلك من شيمة العبد، شيمة يعني صفة العبد، ما في من صفة العبيد إلا هذه الصفة اللي هي إيه؟ إن أبقى شغال لما يجي الضيف عبد. لذا طبعا حاتم الطائي مشهور بالكرم. فهذه التسمية هنا ده كلام، ده شرك في إيه؟ يا ترى شرك في العبادة ولا شرك في التسمية؟ يبقى كلمة عبد الضيف ديت شرك في الحقيقة، لكن ده شرك في التسمية وليس شركا في العبادة، فهو لا يسجد للضيف ولا يلتزم أوامره ونواهيه دون ربي عز وجل أبدا. ما كان هذا إنما يقصد أنه خادم له مستمر في طاعته وتلبية طلباته وأوامره ما دام مأساويا عنده باقيا عنده. نفس الكلام قالوا سمته عبد الحارث من باب الشرك في التسمية، عبد الحارث يعني اللي هيخدمك ويطيع أمرك ويزدنه معاك، كما قال عبد الضيف. طيب ده التفسير الأول. فلما آتاهما صالحا جعلا له شركاء فيما آتاهم. التفسير الثاني قال جماعة من المفسرين إن الجاعل شركا فيما آتاهما ليس آدم وحواء، أمال مين؟ قالوا جنس بني آدم، جنس بني آدم. فلما آتاهما صالحا جعل له شركاء فيما آتاهما، ده ما كانش من آدم وحواء، ده بعد ذلك زوج وزوج آخرين قالوا هذا الكلام. بل هذا يحصل من كثير من الزوجين أو الأزواج مع مر التاريخ، يبقى هم من ذرية آدم لكنه ليس آدم وحواء، ده التفسير الثاني. طيب فتعالى الله عما يشركون. إذن قد يكون هذا المعنى إن اللي أشرك في التسمية هو آدم وحواء وهذا ذنب، وإما أن يكون أشرك في التسمية غير آدم وحواء وهؤلاء آخرين. وقال هؤلاء الجماعة اللي قالوا هذا الكلام، طيب فنودي فين الآية اللي في الأول؟ أول آية هو الذي خلقكم من إيه؟ من نفس واحدة، قيل أي من هيئة واحدة وشكل واحد، وجعل منها زوجها يعني من جنسها، مش منها معناها من ضلع آدم، ده تفسير تاني خالص، بقى سكة تانية خالص في تفسير الآية. وجعل منها زوجها يعني من جنس هذه النفس المخلوقة، فلما تغشاها يعني جنس الذكر غشا جنس الأنثى، مش لازم يكون شخصين معينين آدم وحواء ولا غيرين، وعلى هذا لا يكون لآدم وحواء ذكر في الآية، وتكون ضمائر التثنية راجعة إلى الجنسين، جنس الذكر وجنس الإيه؟ الأنثى. ولكن هذا خلاف الأولى لأمور، منها وجعل منها زوجها، والوحيدة اللي جعلت من الزوج هي مين؟ هي حواء. ومنها دعا والله ربهما، فإن كل مولود يولد بين جنسين لا يكون منهما عند مقاربة وضعيه هذا الدعاء. مش كل زوج وزوجة لما بيقرب الوضع بيقعدوا يدعوا ربنا، إنما هذا حال زوج معين. ولهذا التفسير الراجح هو أن المقصود هنا آدم وإيه وحواء. أيشركون ما لا يخلق شيئا، فلما آتاهما صالحا جعل له شركاء فيما آتاهما فتعالى الله عما يشركون. الله عز وجل ينكر عليهم ويوبخهم ويقرعهم على هذا الفعل. أيشركون ما لا يخلق شيئا، كيف يجعلون لله شريكا لا يخلق شيئا ولا يقدر على نفع لهم ولا دفع عنهم، وهم يخلقون، وهم اللي هم مين اللي اتخذوهم شركاء. أيشركون ما لا يخلق شيئا وهم يخلقون، اللي هتتخذوا إله ده وتكون بيخلق، فما بالك أنه لا يخلق شيئا بل هو مخلوق من المخلوقات. أيشركون ما لا يخلق شيئا وهم يخلقون، هؤلاء الذين يجعلون شركاء سواء من الأصنام أو الشياطين أو غيرهم، أيشركون ما لا يخلق شيئا وهم يخلقون ولا يستطيعون لهم نصرا، أي لمن جعلهم شركاء، ولا أنفسهم ينصرون، لهم ما ينصركم ولا يقدروا ينصروا أنفسهم. وهذا الكلام يقال في كل شريك يتخذ من دون الله عز وجل. فلما آتاهما صالحا جعلا له شركاء فيما آتاهما. يشركون أيشركون ما لا يخلق شيئا وهم يخلقون. أيشركون ما لا يخلق شيئا وهم يخلقون ولا يستطيعون لهم نصرا ولا أنفسهم ينصرون. من يسمع؟ فلما جعل له شركاء فيما آتاهما فتعالى الله أيشركون ما لا يخلق شيئا وهم يخلقون ولا يستطيع ولا أنفسهم ينصرون. قول هو الذي خلقكم، هو الذي خلقكم من نفس واحدة وجعل منها زوجها ليسكن إليها فلما تغشاها حملت حملا ضعيفا فمرت به فلما أثقلت دعوا الله ربهما لئن آتيتنا صالحا لنكونن

أي وإن تدعو هؤلاء الشركاء إلى الهدى والرشاد بأن تطلبوا منهم أن يهدوكم ويرشدوكم ولا يتبعوكم ولا يجيبوكم إلى ذلك، هؤلاء لا يتبعوكم ولا يجيبونكم، وهذا دون ما يطلبونه منهم من جلب النفع أو دفع الضر أو النصر على الأعداء، هذا أقل منه ولا شك. إن تدعوهم إلى الهدى لا يتبعوك. قال الأخفش معناه وإن تدعوهم أي الأصنام إلى الهدى لا يتبعوك. وقيل المراد من سبق في علم الله أنه لا يؤمن، في قراءة لا يتبعوكم وفي قراءة لا يتبعوكم، ومن العلماء من قال هما سواء يتبع أو يتبع، ومن العلماء من فرق وقال أتبعه مخففا يعني بدون شدة، مش اتبعه لا أتبعه، إذا مضى خلفه ولم يدرك فلان أتبع فلان يعني إيه راح وراء لكن ما وصلوش ما أدركوش، واتبعه إذا مضى خلفه فأدركه فيدركه أو لا يدركه، إن أدرك شدد الفعل وإن لم يدرك لم يشدد. وإن تدعوهم إلى الهدى لا يتبعوكم أو لا يتبعوكم، لا يمشوا لا يوصلوكم في الهدى ولا يمشوا وراكم أصلا ولا يتبعوكم في هذا الكلام، فوصل وما وصلوش مش هيمشوا أصلا وراكم ولن يسلكوا إلى طريق الهدى ولا خطوة واحد. إن تدعوهم إلى الهدى لا يتبعوكم سواء عليكم، ده بيؤكد بقى المعنى السابق، سواء عليكم أدعوتموهم أم أنتم صامتون. دعاؤكم لهم عند الشدائد وعدمه سواء، لا فرق بينهم لأنهم لا ينتفعون ولا ينفعون ولا يضرون، لا ينفعون ولا يضرون ولا يسمعون ولا يجيبون. ولهذا انتبه شوف هنا اللفظ القرآني، سواء عليكم أو دعوتموهم أم، ما قالش أم صمتتم أو صمتتم مش كده، دعوت أو صمت، لا قال أم أنتم صامتون. قال فجاء باللو جملة الإسمية لما فيها من المبالغة والاستمرارية، خلاص. قال وإن تدعوهم إلى الهدى لا يتبعوكم سواء عليهم أدعوتموهم أم أنتم صامتون. إن الذين تدعون من دون الله عباد أمثالكم، هؤلاء الذين جعلتموهم آلهة مع الله عباد لله كما أنتم عباد لله، مع أنكم أنتم أكمل منهم وأفضل منهم لأنكم أحياء تنطقون وهؤلاء لا ينطقون، وأنتم تمشون وتسمعون وتبصرون وهذه الأصنام ليست كذلك. إن الذين تدعون من دون الله عباد أمثالكم، بل أنتم أفضل منهم، لكم سمع وبصر وفؤاد وعقل، ها؟ فدعوهم فليستجيبوا لكم، فادعوهم فليستجيبوا لكم إن كنتم صادقين. إذن لا يستطيع الشركاء شيء من هذا، ما مين اللي يملك الهداية؟ هو الله سبحانه وتعالى. فالله سبحانه وتعالى بيستدل على ألوهيته بأنه هو الذي يهدي ليه الخلائق. وإن تدعوهم إلى الهدى لا يتبعوكم، سواء عليكم أدعوتموهم أم أنتم صامتون، إن الذين تدعون من دون الله عباد أمثالكم، إن الذين تدعون من دون الله عباد أمثالكم فادعوهم فليستجيبوا لكم إن كنتم صادقين، فليستجيبوا لكم إن كنتم صادقين. سمع محمود. فإن تدعوني إلى الهدى لا يتبعوكم، يدعوكم سواء عليكم أدعوتموهم أم أنتم صامتون. إن الذين تدعون من دون الله عباد أمثالكم فادعوهم فليستجيبوا لكم إن كنتم صادقين. مين يسمع هنا؟ مفيش حد؟ قول ماشي فاضل. وإن تدعوهم إلى الهدى لا يتبعوكم سواء عليكم أدعوتم أم أنتم صامتون. إن الذين تدعون من دون الله عباد أمثالكم فادعوهم فليستجيبوا لكم إن كنتم صادقين. أَلَهُمْ أَرْجُلٌ يَمْشُونَ بِهَا أَمْ لَهُمْ أَيْدٍ يَبْطِشُونَ بِهَا أَمْ لَهُمْ أَعْيُنٌ يُبْصِرُونَ بِهَا أَلَهُمْ أَرْجُلٌ يَمْشُونَ بِهَا أَمْ لَهُمْ أَيْدٍ يَبْطِشُونَ بِهَا أَمْ لَهُمْ أَعْيُنٌ يُبْصِرُونَ بِهَا أَمْ لَهُمْ آذَانٌ يَسْمَعُونَ بِهَا ادعوا شركاءكم ثم كيدون فلا تنظرون. إن ولي الله الذي نزل الكتاب وهو يتولى الصالحين. إن ولي الله الذي نزل الكتاب وهو يتولى الصالحين. ألهم أرجل يمشون بها أم لهم أيدي يبطشون بها أم لهم أعين يبصرون بها أم لهم آذان يسمعون بها شركاءكم ثم كيدون فلا تنظرون. إن ولي الله الذي نزل الكتاب وهو يتولى الصالحين. إن ولي الله الذي نزل الكتاب وهو يتولى الصالحين. استفهام للتوبيخ والتقريع للمرة الثانية. هل هؤلاء الذين عبدتم من دون الله يساوونكم أنتم الذين تعبدونهم؟ هل تساوي هذه المعبودات تساويكم أنتم في هذه الأشياء والآلات الموجودة لكم؟ أنتم لكم أرجل ولكم أيد ولكم أعين ولكم آذان تسمعون بها تمشون بها وتبطشون بها وتنظرون بها وتسمعون بها، هل هذه الأصنام تملك شيئا من ذلك؟ استفهام لتوبيخهم ولردعهم وردهم إلى الحق. ألهم أرجل يمشون بها في نفع أنفسهم فضلا عن يمشوا في نفعكم أنتم، أم لهم أيد يبطشون بها غيرهم من الأحياء ليدافعوا عن أنفسهم فضلا عن أن يدافعوا عنكم، أم لهم أعين يبصرون بها كما تبصرون أنتم، أم لهم آذان يسمعون بها كما تسمعون. إذا كانوا لا يملكون شيئا من ذلك فكيف تدعونهم من دون الله عز وجل؟ قل ادعوا شركاءكم ثم كيدون فلا تنظرون. ادعوا شركاءكم ثم كيدون فلا تنظرون. لا تنظروني معناها ايه؟ لا تمهلوا، ما تسكتوش عليا. ادعوا الشركاء وهاتوا شركاءهم تعالوا خذوني اخذة واحدة واقتلوني. فبقول لهم كده، وهذا من باب تعجيزهم. ادعوا شركاءكم، ومن باب الثقة بالله والتوكل عليه أن ربي يحميني وينصرني، وهذه الآلهة لا تملك لكم نصرا ولا يستطيعون. وهذا فعله قبل ذلك نوح عليه السلام، ها؟ لما سألهم هذا خلاص تعالوا كيدوني، تعالوا خذوني أخذ واحدة، كان هذا تحدي ولم يستطيعوا، كان هذا تحديا ولم يستطيعوا. نفس الكلام هنا، قل ادعوا شركاءكم هؤلاء الذين ليس لهم أرجل يمشون بها ولا أيدي يبطشون بها ولا أعين يبصرون بها ولا أذان يسمعون بها، ادعوهم ثم كيدوني فلا تنظرون. كيدوني أنتم وهم جميعا بما شئتم من وجوه الكيد، لا تمهلوني ولا تؤخروا إنزال الضر بي من جهتكم. والكيد معناها المكر هنا، وليس بعد هذا التحدي لهم التعجيز لأصنامهم شيء، ده أشد تحدي شبه لهم عجز هذه الأصنام. ثم قال لهم مين بقى اللي ينجيني منكم؟ إن وليي الله الذي نزل الكتاب. كيف أخاف هذه الأصنام التي هذه صفتها؟ وأنا ألجأ إلى الله سبحانه وتعالى وأستنصر به. وبين لهم من هو الله الذي يعبده، قال الذي نزل الكتاب. هم بيدعوا الألوهية أيضا لهذه الإيه؟ لهذه الأصنام. فقال إن وليي الله، مش إلهكم، لا لا، الذي نزل الكتاب، وولي الشيء هو الذي يحفظه ويقوم بنصرته. يعني نقول ولي المرأة على القائم على أمرها، ولي الصبي على القائم على أمره. إن ولي الله يعني يتولاني ويقوم على أمري ويزود عني ويدافع عني ويدفع عني ضركم. إن ولي الله الذي نزل الكتاب وهو يتولى الصالحين، يعني يحفظهم وينصرهم ويؤيدهم ويحول ما بينهم وبين أعدائهم. خلاص، إن ولي الله الذي نزل الكتاب وهو يتولى الصالحين. ألهم أرجل يمشون بها أم لهم أيدي يبطشون بها أم لهم أعين يبصرون بها أم لهم آذان يسمعون بها؟ ألهم أرجل قل ادعوا شركاءكم ثم كيدون فلا تنظرون. إن وليي الله الذي نزل الكتاب وهو يتولى الصالحين. إن وليي الله الذي نزل الكتاب وهو يتولى الصالحين. ألهم أرجل يمشون بها أم لهم أيدي يبطشون بها أم لهم أعين يبصرون بها أم لهم آذان يسمعون بها؟ قل ادعوا شركاءكم ثم كيدون فلا تنظرون. إن وليي الله الذي نزل الكتاب وهو يتولى الصالحين. والذين تدعون من دونه لا يستطيعون نصركم ولا أنفسهم ينصرون والذين تدعون من إن تدعوهم إلى الهدى لا يسمعوا وتراهم ينظرون إليك وهم لا يبصرون والذين تدعون من دونه لا يستطيعون نصركم ولا أنفسهم ينصرون والذين تدعون من تدعوهم إلى الهدى لا يسمعوا وتراهم ينظرون إليك وهم لا يبصرون أكد الله سبحانه وتعالى هذا المعنى بالتكرار فقال والذين تدعون من دونه لا يستطيعون نصركم ولا أنفسهم ينصرون لا يستطيعون نصركم فضلا عن أن ينصروا أنفسهم وإن تدعوهم إلى الهدى لا يسمعوا وتراهم ينظرون إليك وهم لا يبصرون ما عمل لهم أعين عمل لهم أذان كده شكلية ولكنهم ينظرون ولا يبصرون ينظرون ولا يبصرون فالآيات ميسورة إن شاء الله تعالى من يسمع الذين تدعون والذين تدعون من دونه قول يا مولانا أيوة أنت عرف عينك أي وإن تدعوهم مش عارف تسمع صوت قول لا يسمعوا طيب نجيب بقى الآيات من الأول من أول ما أخذنا اليوم هو الذي هو الذي خلقكم من نفس واحدة وجعل منها زوجها ليسكن إليها فلما تغشاها حملت حملا خفيفا فمرت به Thank you.